وفضل يسحب ايدي ويشدني ويقولي قوم تعالى معايا، وانا عمال اصرخ واقول له انت عايز مني ايه. هو كان بيسحبني وبس، ما اتكلمش تاني. وصحيت المره دي، فضلت قاعد على السرير اقرا قران لحد ما هديت. فتحت الموبايل وقلبت فيه شويه لحد ما سمعت اذان الفجر، طفيت النور ونمت. وللمره الثالثه اتكرر الحلم، بس المره دي هو قدر يشدني، وقعني من على السرير وسحبني بره الاوضه لحد ما وصلني عند عتبه الاوضه. وقبل ما يفتح الباب ويطلعني بره صحيت. انا لما صحيت لقيت نفسي نايم على الارض قدام عتبه الباب فعلا زي ما شفت في الحلم. انا كنت مرعوب، خايف جدا، وخصوصا ان اول مره يحصل لي حاجه زي دي. انا مش فاهم ايه الموضوع. وحتى لما ماما صحيت وحكيت لها قالت لي ابقى اقرا يا ابني قران قبل ما تنام، وما تفكرش في الحاجات وما تشوفش الحاجات المرعبه والكلام العفاريت اللي انت بتقعد تسمعه ده. قلت لها الموضوع يا ماما انا ببقى بتسلى، يعني القصص الرعب اللي بسمعها. قامت يا يونس ردت عليا وقالت لي احمد يونس السبب في اللي بيحصل. حاولت انسى اللي حصل، بس بالليل صحيت على هزه شديده في جسمي كان حد بيهزني، وحسيت ان جسمي كله مشلول. لكن رغم كده مش كنت قادر اشوف. شفت قدامي نفس الشخص القبيح فضل يخنق فيا كانه عايز حرفيا يموتني، لحد ما خلاص حسيت ان انا بتخنق بموت. في اللحظه دي صحيت. عارف لما تحلم بحلم وانك بتقع من مكان عالي وتصحى في اللحظه الاخيره؟ انا بالظبط كده صحيت في اللحظه الاخيره قبل ما يخلص عليا. الايام اللي بعد كده الجاثوم كنت بشوفه بس على فترات متقطعه، بمعنى ممكن شهر كامل ما يظهرش ليا، وممكن يظهر لي في اسبوع واحد مره مرتين ثلاثه. قللت نومي علشان ما اشوفوش، بس قله النوم خلتني اتجنن، بقيت عصبي، وخصوصا ان كل مره يظهر لي كان بيخنقني. والدي اخدني لحد معالج وفضل يقرا عليا من غير اي فايده، بالعكس ده استمر اكتر. بقيت اصحى من النوم جسمي مشلول، عايز انادي على اي حد يلحقني لكن لساني واقف، عايز اتحرك احرك دراعي مفيش، كل اللي حاسس بيه دقات قلبي متسارعه جدا جدا جدا، لكني كاني في حاجه خانقاني وطبقه على نفسي. بفضل ثواني كده بس احاول استجمع ان انا اقول يا رب وفين وفين على ما ده يحصل، وبعدها جسمي بيفك ويتحرك. الجاثوم لسه بيطاردني لحد دلوقتي، لا بقيت اسمعك ولا بقيت اقرا كتب ولا بقيت اعمل اي حاجه ولا اشوف افلام رعب، لكن لحد دلوقتي انا مش عارف اعمل ايه. ونروح لتجربة عمر. عمر بيقول أنا كنت شغال من حوالي كام سنة تبع شركة هندسية بتقوم بإنشاء الطرق في منطقة صحراوية جنوب مصر. كان المكان السكن هناك عبارة عن وحدة أو مبنى استراحة صغير. في اليوم ده زميلي جاله اتصال تليفوني، اضطر انه يسافر لظروف شخصية، وفضلت في الاستراحة لوحدي، ودي كانت أول مرة الحقيقة بات لوحدي في المنطقة دي. ما كانش في دماغي حاجة، خلصت الشغل ورجعت الاستراحة تعبان جدا عايز انام. بس اتفاجئت لاني لقيت تعبان كبير في الاوضه. اتفاجئت، وهو على فكره حسيت ان هو كمان اتفاجئ، وكان بيبص لي ومركز معايا وما بيعملش اي حاجه. بعدها اتحرك ناحيه التكييف علشان يحاول يخرج منه وما هاجمنيش. انا طبعا مش هسيبه لان هيروح فين؟ ما هو في الاخر هيلف ويجي لي يعضني وانا نايم. قمت عامل ايه؟ قمت شايل عصايا من العصيان المقشات ونزلت على دماغه لحد ما موته. انا وانا بموته ما عرفش حاجه جوايا بتقولي ان اللي بتعمله ده غلط. كنت اسمع دايما ان قبل ما تتعرض لحاجه من الحاجات دي لازم تستأذن. ليلتها يونس اعصابي فضلت تعباني جدا، اضطريت اخد مهدئ علشان اعرف انام. مجرد ما نمت شفت واحد شكله غريب واقف على باب اوضتي وكاني بشوف الصوره من بعيد وبيحاول يفتح باب الاوضه. معرفش يفتح باب الاوضه، بقدره قادر تحول لتعبان.